بأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فقد استمعنا جميعا إلى قراءة الإمام هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر رمضان عام 1400، قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقد بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه شرع لهذه الأمة خلاصة ما جاءت به الأنبياء، وعلى رأسهم الرسل الخمسة أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن في موضعين، في هذا الموضع وفي سورة الأحزاب. فهنا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والوصية بالشيء تدل على الاهتمام به والعناية به، وهذا الشيء الموصى به والموحى به هو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كلمتان: إقامة الدين وعدم التفرق فيه. أما إقامة الدين فأن نكون جميعا متعاونين على تنفيذ شريعة الله في عباد الله، هذا إقامة الدين، أن نكون جميعا متعاونين على إقامة شريعة الله في عباد الله، ومن ذلك أن نقيمها بأنفسنا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه قبل غيره. فإذا أقمنا دين الله في أنفسنا وفي عباد الله فهذا هو امتثال قوله أن أقيموا الدين. ويلزم من هذا أن نتعاون على البر والتقوى. إذا رأينا شخصا قائما بمشروع بر أعناه بأموالنا وأبداننا وأقوالنا وجاهنا بكل ما نستطيع. إذا رأينا شخصا متقيا لله عز وجل نعينه على التقوى، على ترك المحارم، ونصبره على ذلك، ونقول له: اصبر عن المحرم، وإن جادلتك نفسك فاصبر وصابر ورابط، فإن العاقبة للمتقين. ويلزم من هذه العبارة أيضا أن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نتواصى بالمرحمة، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر استثنى من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى بالحق وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نتواصى به، يوصي بعضنا بعضا كما يوصي الرجل عند موته على صغار أطفاله. وكذلك نتواصى بالصبر، لأن الحق يحتاج إلى مصابرة. إذا لم يصبر الإنسان على الحق عجز واستحسر وتركه. ولهذا يقال إن الصبر ثلاثة أنواع، بعضها أعلى من بعض. الصبر على أوامر الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاثة. طيب، الصبر على أوامر الله أن يصبر الإنسان على ما يصيبه من تنفيذ الطاعة، لأن الطاعة أيها الأخوة شاقة على النفس. ليس كل الناس تنقاد نفسه إلى الطاعة، وأيضا قد تنقاد نفسه إلى الطاعة ويحب الخير، لكنه يعبد الله بالهوى لا بالهدى. انتبه، يعبد الله بماذا؟ بالهوى لا بالهدى. فتجده تأخذه العاصفة الدينية حتى يزيد في دين الله ويغلو في دين الله ويشدد في دين الله على نفسه وعلى غيره، لأن عنده عاطفة قوية للدين وغير عظيمة، لكنه لا يحكم هذه العاطفة ويقرنها بالعقل. ولهذا يقال الناس أقسام، منهم من عنده عاطفة وعقل، ومنهم من عنده عقل بلا عاطفة، ومنهم من عنده عاطفة بلا عقل، ومنهم من ليس عنده عاطفة ولا عقل. فمن أكمل الناس؟ من عنده عاطفة وعقل، لأنه لولا العاطفة ما نشط الإنسان ولا تحرك، ولولا العقل لكان تصرفه أخرى، إما في غلو وإما في تقصير. فإذا اجتمعت العاطفة التي تحدوه وتحث على العمل وعلى الإقبال مع العقل الذي يحكم صنيعة حصل الكمال. على كل حال لا بد من أن نتواصى بالصبر على الطاعة. الصبر عن المعصية، المعاصي كثيرة، وهي إما لشهوة الفرج أو لشهوة البطن أو لشهوة الرئاسة أو لشهوة المال أو لشهوة الجاه. فالشهوات أنواع كثيرة. تجد بعض الناس يميل إلى المال، بعض الناس يميل إلى الجاه، بعض الناس يميل إلى الرئاسة، بعض الناس يميل إلى المال، بعض الناس يميل إلى النساء. تختلف الإرادات والأهواء في المعاصي، لكن لا بد من الصبر عن معصية الله. احبس نفسك، لو سولت لك نفسك أن تعمل المعصية فاحبسها وجاهدها حتى تكمل. الثالث ايش؟ الصبر على أقدار الله، أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله إما مؤلمة وإما ملائمة، إما مؤلمة وإما ملائمة. الملائمة ما يلائم الطبيعة وترتاح له، والمؤلمة ما لا يلائم الطبيعة ولا ترتاح له. فالمرض من أي الأقدار؟ المؤلمة. الفقر من أثار المؤلمة. الجد، القحط، تلف الأموال مؤلم. لكن الصحة والأولاد والزوجات والمال هذه من الأقدار الملائمة. الأقدار الملائمة في الحقيقة تحتاج إلى صبر أيضا، وصبر على شكر النعمة. لكن الأقدار المؤلمة هي التي نريدها هنا، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان يبتلى في الدنيا ولا شك، ولا أحد يسلم من الابتلاء في الدنيا. والشاعر يقول: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. فكر في نفسك، تأمل حياتك، هل ينطبق عليك هذا البيت ولا لا؟ نعم، الغالب أنه ينطبق. تجد الإنسان يوم من الأيام مسرورا وشرح الصدر، وفي اليوم الثاني بالعكس، وفي اليوم الثالث كاليوم الأول، في اليوم الرابع كاليوم الثاني، وهكذا، سواء كان يوما بعد يوم أو يومين بعد يومين أو ثلاثة بعد ثلاثة. المهم أن الدنيا لن تتم، لا بد من أقدار مؤلمة. فلماذا نقابل هذه الأقدار؟ نقابلها بالصبر، يجب أن نقابلها بالصبر، يجب أن نقابلها بالصبر. وذلك أن الإنسان أمام هذه الأقدار لا يخلو من أربع حالات، أربع حالات، انتبهوا لي: الجزع والصبر والرضا والشكر. أعيدها: الجزع والصبر والرضا والشكر. الجزع واضح، إذا أصيب بالمصيبة جزع وتسخر، وعلامة ذلك إما بالقول وإما بالفعل، يعني علامة الجزع إما قولية أو فعلية. فمن علامات القولية أن يشتم الدهر ويسب الدهر ويدعو على نفسه بالويل والثبور وما أشبه ذلك من دعاوى الجاهلية. وأما العلامات الفعلية فمثل نتف الشعر وصفع الخدود وشق الجيوب وخمس الصدور وما أشبه ذلك. هذا صبر ولا جزاء؟ جزاء. إذن الجزاء أن يتسخط من قضاء الله وقدره ولا يرضاه بقلبه، وعلامته إما قولية وإما فعلية. طيب، الصبر أن يتألم للمقدور، يتألم لكن يصبر، يحبس لسانه ويحبس جوارحه ويحبس قلبه، فلا يكون في قلبه سخط على القضاء، ولا في لسانه قول محرم، ولا في جوارحه فعل محرم، لكنه متألم، متألم مما أصابه. كرجل أصيب بفقد مال، تألم ولكنه قد حبس قلبه ولسانه وجوارحه. نقول هذا إيش مقامه؟ مقامه مقام صبر. الثالث الرضا، وهذا المقام هو أن الإنسان لا يتألم، لا يتألم، يكون متمشيا مع قضاء الله وقدره، وقضاء الله له ما يلائمه أو ما يؤلمه على حد سواء، لأنه راض تماما بالقضاء، ما يتألم، يقول هذا قضاء الله وهو ربي يفعل بما شاء، فأنا راض لا أتألم، وكأن الذي يؤلمني يلائمني. واضح؟ هذه أعلى من الصبر ولا دون الصبر؟ أعلى من الصبر. الرابع الشكر، أن يشكر الله على ما أصابه مما يؤلمه، ولكن هذا يبدو وكأنه أمر مستحيل. كيف يشكر الإنسان ربه على شيء يؤلمه؟ ولكن يقال إن ذوي الأرباب العالية والمنازل الرفيعة لا يتأثر هذا بحقهم، لأنهم لا ينظرون إلى هذا القضاء أو إلى هذه المصيبة تنظرون إليها إلى أن المراد بها إهانة المصاب، وإنما يرون أن المراد بها والحكمة منها أن يعلو المصاب درجات ويكفر الله بها عنه، فيشكر الله على أي شيء؟ على نتائجها وثمراتها، يشكر الله على نتائجها وثمراتها لأنه يكفر به أو يكفر بها أي بهذه المصائب من خطاياه، ويعلو بها أيضا درجات في الآخرة. إذا نظر إلى هذه الناحية انقلبت هذه المصيبة أو هذه المحنة انقلبت منحة، والمنحة يشكر عليها أو لا يشكر، يشكر عليها، لكن هذه منازل عالية لا يبلغها إلا الواحد من الألف. فالناس إذن أمام المصائب لهم أحوال أربع، لهم أحوال أربع: سخط وصبر ورضا وشكر. ما حكم هذه الأحوال؟ أما السخط فحرام، حرام ومن كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا المقام مقام الجزاء، حكمه حرام بل من كبائر الذنوب، فهو ضلال في الدين وسفه في العقل أيضا، وسفه في العقل، لأن هذا الجزاء لا يرد المصيبة ولا يخفف من المصيبة بل يزيدها ألما، بل يزيدها ألما. ولهذا قال بعض العلماء: إذا أصبت بمصيبة فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. سبحان الله، صحيح هذا؟ إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، يعني تنسى المصيبة، هذا معنى السلو، تنسى المصيبة. وأنا أظن أنه ما من أحد منا إلا وقد أصيب بمصيبة ألمته، ولكن بطول الزمن يشكون ينسى يسلو عنها. فإذا صبر بها حين المصيبة، إذا صبر عليها حين المصيبة نال درجة الصابرين، وإن تسخر نزل عن هذه الدرجة ولم يغني عنه التسخط والجزاء شيئا. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة وهي عند قبر ابنها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا هذه اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف به جاءت تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ألا هذا يبين اللي قلت أنت؟ نعم. متجددا الإنسان الذي يجزى عند المصيبة لن يستفيد أبدا، فجزعه ضلال في الدين وإيش وسفه في العقل، سفه في العقل. طيب الصبر ما حكمه؟ حكمه واجب، حكمه واجب، لأن الله أمر به فقال واصبروا إن الله مع الصابرين، وثوابه عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت اصبر وتحمل وثق أنها ستتغير الحال من الصباح إلى المساء، ستتغير. فاصبر. والجزع والحر العظيم الذي أصابه بالمصيبة إذا صبرت سوف ينقلب بردا وسلاما في آخر النهار. طيب الرضا حكمه؟ قال بعض العلماء إنه واجب، إنه واجب كالصبر، وقال بعض العلماء إنه مستحب، وهذا هو الصحيح أنه مستحب، وذلك لأنه أمر لا يقوم به كل أحد، فلو أوجبناه على الناس لألزمناهم بما لا يستطيعون. فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. الشكر واجب ولا مستحب؟ لا، مستحب من باب أولى، لأنه إذا كان الرضا مستحبا فالشكر من باب أولى، لأنه رضا وزيادة. ولست أن نتكلم الآن على الشكر على النعمة، إنما تكلم على الشكر على المصيبة، وهو مستحب وليس بواجب. إذن أيها الإخوة، من جملة إقامة الدين الذي أمر الله به أن أقيم الدين إيش؟ أن نتواصى بالصبر كما أمر الله، تواصى بالصبر. ومن إقامة الدين الذي أمر الله بها أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر، حتى نكون أمة واحدة تتفق في أفكارها واتجاهاتها وأقوالها وأفعالها وأحوالها. لأنه إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تفرقنا، ولا بد، لأننا إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر تفرقنا ولا بد، لأن صاحب المنكر يمشي مع طريقه وصاحب المعروف يمشي مع طريق، هذا تفرق. ولهذا قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولتكن منكم أمة يدعون ويأمرون وينهون ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فدل هذا على أن ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لإيش؟ للتفرق ولا بد. والأمة إذا تفرقت تنازعت، وإذا تنازعت فشلت وذهب ريحها وصارت فريسة لأعدائها. ولهذا يقال إن من سياسة الكفار تجاه المسلمين أنهم يأخذونها بمبدأ يسمى مبدأ فرق كسب، يعني اجعل الناس تتفرقون تكون أنت السيد. وهذا حقيقة، إذا تفرق المسلمون تنازعوا ففشلوا وذهب فريقهم وصاروا فريسة لأعدائهم، فصار العدو يجلس يتفرج على تنازع المسلمين وتفرقهم، ويكون بعثهم بينهم وعدوهم مستريح. طيب إذن نقول من جملة إقامة الدين أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. وهنا نقف لنسأل، ما هو المعروف؟ هل المعروف ما عرفه الناس أو ما عرفه الشرع وأقره؟ نعم، ما عرفه الشرع وأقره. لا لا ما عرفه الناس، لأن الناس قد يعرفون المنكر وينكرون المعروف، وإنما المعروف ما عرفه الشرع وأقره كشرائع الإسلام، والمنكر ما أنكره الشرع وحذر منه كالمعارف. هذا تعريف المعروف وتعريف المنكر. ولكن لا بد لذلك من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بالمعروف، يعني عالما بأن هذا مما أمر الله به، أما إذا كان جاهلا فكيف يأمر؟ ولهذا يفسد الجاهل الآمر بالمعروف وهو يجهل أكثر مما يصلح. فكم من إنسان تجد على منكر، وأكثر ما يكون هذا في البدع في الدين، البدع التي تقسم الأعناق والظهور، ويحسبها الجاهل حقا وهي باطل، هي التي يأمر بها الجهال فيغرون العوام. تأتي لشخص يقول هذا منكر، كان منكر فلان أمر به، كيف يكون منكرا؟ والذي أمره به جاهل ولا عالم؟ جاهل. ولهذا لا يجوز أن تأمر بشيء على أنه من شرع الله حتى تكون عالما بأنه من شرع الله، وإلا كنت مسؤولا، كنت مسؤولا من جهة، أنك نسبت هذا الشيء إلى شرع الله وليس منه، ومن جهة أخرى أنك أمرت به عباد الله وليس مما تعبدهم الله به. طيب، ثانيا أن يكون الآمر عالما، طيب، بأن هذا الشخص ترك المعروف، يكون الآمر عالما بأن هذا الشخص ترك المعروف، فلا يأمر بشيء وفيه احتمال أن المأمور قد فعله، لا يأمر بشيء وفيه احتمال أن المأمور قد فعله حتى يستفسر، حتى يستفسر وينظر هل فعل أو ما فعل، لأنه إذا أمر بشيء وهو لا يدري أن المأمور قد فعله صار متسرعا غير حكيم في أمره. وانظر إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل، دخل المسجد وجلس، والجلوس عند دخول المسجد ترك للمعروف. ما هو المعروف؟ صلاة ركعتين حيث المسجد. جلس الرجل ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصل، لم يقل قم فصل رحمك الله. لماذا؟ احتمال ان يكون صلى، ولهذا قال له اصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فعمر استفسر اولا هل فعل هذا المعروف ام لم يفعله، فلما قال لا قال قم فصل ركعتين. اذا لا بد ان تكون عالما بحال المامور وانه لم يقم بما امر الله به، فإن كنت جاهلا في ذلك فماذا تصنع؟ تسأل وتستفسر قبل. الثالث، لا بد أن يكون الأمر مفيدا. ما معنى مفيدا؟ أي أن يكون على وجه يقبل به بحيث لا يأتي بعنف وشدة توجب نفور المأمور، لأنك لو أتيت بشدة لنفر المأمور من أمرك، لكن لو أتيت برفق ولي لم ينفر واطمأنت نفسه وانشرح صدره وأحبك وقبل منك. وهذا شيء مشاهد، تجد طالب العلم بل تجد العالم الكبير يأمر هذا الشخص بمعروف لكن بعنف فلا يقبل. يجي عام من السوق تكلم معه بسهولة وليم يقبل ولا لا؟ نعم الغالب أنه يقبل، الغالب أنه يقبل، لأن صفة الأمر أو صيغة الأمر لها تأثير على المأمور. في المنكر اشترط أن نعلم أن هذا منكر حسب الشريعة الإسلامية، فإن لم نعلم لم يجدنا أن ننهى عنه. طيب أنا الآن أمثل مثلين، وجدنا رجلا يتعبد بما لم يشرعه الله، فما الأصل؟ أن ننكر نحن نعلم غير شيء، نعم ننكر ونقول تعال ما هذه الصلاة، ما هذا التسبيح، ما هذا القول، ما هذا الفعل، كيف تتعبد الله بهذا الشيء؟ ينكر عليه حتى يوجد دليل على أن هذا من شرع الله. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الأصل في العبادات إيه؟ المنع. الأصل في العبادات المنع، وأنه لا يمكن أن يتعبد أحد لله إلا بدليل. أي إنسان يشوف يتعبد بلا دليل أنكر عليه وقل هذا الدليل. إذا قال لك ما دليلك على أن هذا منكر، فماذا تقول؟ أقول ما دليلك على أن هذا عبادة؟ والأصل أن لا نتعبد لله إلا بما شرع. فالأصل في العبادات المنع، فننكر على كل إنسان أحدث عبادة لا نعلم أنها من شريعة الله حتى يبين بدليل. المثال الثاني، رجل وجدناه يعمل عملا غير أكبر عبادة، هل ننكر عليه أو لا؟ يعني هل الأصل الإنكار أو عدمه؟ الأصل عدم الإنكار، لأن الأصل في غير العبادات إيش؟ الحل والإباحة، حتى يقوم دليل على المنع. بناء على ذلك ما تقولون في رجل حضر محاضرة فجاء بمسجل يسجل المحاضرة، وقال له رجل هذا حرام وأنكر عليه غاية الإنكار، هذا حرام، كيف تفعل هذا؟ هل هو على صواب ولا على صواب؟ ليش؟ لأن هذه هي عبادة. أنا لم آتي بالمسجل لأتعبد الله بالمجيء به، لكن لأحفظ هذه المحاضرة بدل من أن أتعب يدي بالكتابة ويفوتني بعض الكلمات، أسجل وأستمع إلى هذا على طمأنينة. ما جئت لأتعبد الله بإحضاري، كيف يمكن عليه؟ قال سبحان الله، هل هذا المسجل موجود لعهد الرسول؟ وش تقول؟ أجيبوا يا جماعة، غير موجود، لكن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ما الله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أين في القرآن والسنة إن هذا ممنوع؟ قل لي أجل، هل أنت تقرأ كتاب مكفوع؟ أسأله. هذا قال المسجل حرام، أقول هل أنت تقرأ كتاب مطبوع؟ سيقول نعم، إن كان يقرأ فيه سيقول نعم. هذه المقاطع موجودة في عهد الرسول وأصحابه؟ لا. إذا لا تقرأ الكتب المطبوعة، لأن هذه مطبوعة في آلة حادثة ما كانت معروفة في عهد الرسول ولا عهد أصحابه، فهي بدعة. لا تقرأ الكتاب المطبوع أبدا، وإلا فلا تنكر عليه المسجل. واضح هذا؟ طيب، إذا الذي ينكر على صاحب صاحب المسجل تسجيل المحاضرات النافعة القيمة هل هو على صواب؟ لا، إنكاره هو المنكر. ولهذا نقول لا تنكر إلا ما علمت أنه منكر بالشرع. جاءنا آخر قال كيف تصلي بالميكروفون؟ تصلي بالميكروفون هذا بدعة حرام، هذا فوق اليهود أو أكبر، هذا فوق اليهود لأنه لا ينطبق على ناقوس النصارى، لكن قال هذا فوق اليهود هذا حرام. وقال يشدد في الميكروفون واستعماله في الصلاة والأذان. فلما قلنا كيف يأخذ شد عليه؟ قال هل كان الرسول وأصحابه يستعملونه؟ ماذا نقول؟ لا ولا نعم؟ لا، لكن لا يستعملونه لأنه حرام، لا يستعملونه لأنه غير موجود في أهله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه الذين لهم صوت عال أن يبلغوا، بلغ أمر الذي رأى الأذان في المنام، أمره أن يلقيه على من؟ على بلال، وقال إنه أنجى صوتا منه. وأمر أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وأمر العباس بن عبد المطلب في غزوة ثقيف أن ينادي الصحابة الذين فروا يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، لأنه كان قوي الصوت. إذا فرفع الصوت بالتبليغ أصله موجود في عهد من؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الآلة هذه ما هي موجودة، فالآلة وسيلة فقط لإبلاغ الصوت. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على أن يبلغ عنه في الصلاة حينما صلى في الناس مريضا، كان أبو بكر يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أنه لا مانع من استعمال ما يبلغ الصوت إلى المصلين. لكن هنا نقطة، وهي أن بعض الناس يستعمل هذا الصوت على وجه يؤذي الآخرين، كما يوجد في بعض المدن والقرى يقرؤون أو يؤدون الصلاة بالميكروفون ويسمع من على المنارة ويسمعه جيرانه جيران المسجد من المساجد أو من البيوت، فيشوش عليه يشوش تشويشا بالغا، حتى إنه بلغنا أن بعض الناس الذين يصلون خلف هذا الإمام إذا سمعوا قراءة المسجد الثاني بمكبر الصوت وكان صوته لذيذا وقراءته جيدة صاروا يستمعون إلى قراءته وتركوا الاستماع إلى قراءة إمامه، وصار إمامهم كأنما يقرأ على حسب المسنن، لا يستمعون إلا إلى قراءة المسجد الجيد. وبلغني أن بعض الناس كان يستمع إلى قراءة الإمام الثاني المسجد الثاني، فلما قالوا الضالين قالوا آمين، وإمامهم يأخذ الفاتحة ما كمل، لكن سمعوا إلى قراءة المسجد الثاني. ولا شك أن هذا وقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعصية الرسول، ومن فعل ذلك فهو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه يؤذي إخوانه ويشوش عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يصلون ويشهدون بالقراءة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كلكم ينادي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القرآن. وقد روي في هذا حديثان قال ابن عبد البر رحمه الله إنهما صحيحان، أحدهما في الموطأ والثاني في أبي داود. ولفظ أبي داود: فلا يؤذين بعضكم بعضا، فلا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أذية. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يؤذي ويشوش ويطعب. فإذا أنكر إنسان الصلاة في المسجد من هذه الناحية فإنكاره صواب ولا صواب؟ إنكاره صواب، لأن هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أدري ماذا يكون جواب من فعل ذلك عند الله يوم القيامة إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجهر بعضكم على بعض القراءة أو لا يؤذين بعضكم بعضا، وثبت أن هذا يشوش على الآخرين أو يؤذيهم. ما أدري ماذا يكون جواب هذا الفاعل الذي بلغه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح صححه ابن عبد البر الحديثان عن الرسول حديثا اثنان، ويكفي من الدليل حديث واحد. والله ما أدري ماذا يكون جوابه، وما أدري ماذا يكون إحساسه بإخوانه وهم ساجدون تبعا لإمامهم يريدون أن يدعو الله، وصوت هذا يخرق آذانهم بالقراءة ولا يدرون ماذا يدعون به. جناية عظيمة على الآخرين، مع أن الفائدة من هذا قليلة جدا إن قدر أن فيه فائدة. فإذا أنكر إنسان هذا الصوت أو استعمال المكبر من هذه الناحية فإنكاره صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش الناس بعضهم على بعض أو يجهر بعضهم على بعض. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه ليس للإنسان أن يفعل ما يشوش به على المصلين، ذكره في الفتاوي وغيرها. ونحن في غنى عن كلام أي إنسان ما دام عندنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يؤذين بعضكم بعضا أو لا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة. فالإنكار على هذا الوجه إنكار صحيح في محله. ولهذا فإني من هذا المكان أحمل من سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤولية أمام رب العالمين إذا سأله ماذا صنع في التشويش على إخوانه وكونهم يدعون من أمر بالإنصاف له فيستمعون إليه. ونسأل الله أن يقن الهداية. الواقع أن هذا مما أشرنا إليه قبل قليل، وهو تغليب العاطفة على إيش؟ على العقل. الإنسان إذا تعقل وقال: ما الذي يحملني أن أعصي الرسول عليه الصلاة والسلام وأولي إخواني وأشوش عليهم في أمر لا فائدة منه والفائدة منه قليلة؟ يعني لو قدر أن فيه فائدة فالفائدة قليلة. أما استعمال هذا في غير الصلاة الشهرية كصلاة الظهر والعصر، فمن الناس من أقره ومنهم من لم يقره. من الناس من أقره وقال: هذا ليس فيه تشويش، ليس فيه تشويش. ومنهم من لم يقره وقال: هذا نعم ليس فيه تشويش. وإن كان قد يحصل أحيانا إذا قال المسجد المجاور، إذا قال إمام سمع الله لمن حمده، يمكن يقوم هؤلاء يحسبون أنه إمامه. لكن بعض الناس أنكر وقال: إن شباب بعض شبابنا أو بعض كبارنا إذا قلنا قوموا صلوا يا جماعة كسبوا في الركعة الأولى باقي عليه، وإذا صلى ركعتين وبقي ركعتين نهر، وربما يعوقه عائق في الطريق فتفوته الصلاة. لكن إذا كانت الصلاة لا تنقل على المنايب فإن الناس المحرصين على الصلاة إذا أذن هبوا للصلاة وقاموا، ما ينتظرون متى يصلي ركعة، متى يصلي ركعتين، متى يصلي ثلاثة. إذن ففي نقل الصلاة السرية على مكبر الصوت من المنارة فيه شيء من النظر، لكنه ليس كالصلاة الجهرية. طيب، نقل إقامة الإقامة، نقل الإقامة دون الصلاة هل ينكر؟ نعم، بعض الناس أقر وقد لا مانع منه، لأنه يحث الناس على الحضور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسروا، وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد فلا بأس به. وآخرون قالوا لا نقره، لأن عندنا من إذا قلنا له قم صل قال اصبر حتى يقيم، وإذا ذهب بعد الإقامة ربما يفوته شيء، لكن الذي أرى أن الإقامة لا وجه لإنكارها من مكبر الصوت من على المنارة، لأننا نقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، دل هذا على أن الإنسان لو لم يقم إلى الصلاة إلا بعد الإقامة لكان ممتثلا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الأفضل أن يقوم من حين أن يسمع الأذان. كل هذا الذي ذكرنا أن المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر، جاحد في قولنا أن المنكر لا بد أن نعلم أنه منكر، فإن شككنا وجب علينا التوقف. الشرط الخامس أظن، لا الخامس، الأول إن شئتم ما علينا، شرط من الشروط أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، يعني لا تنهى عن منكر فيفعل المنهي ما هو أكبر وأنكر. ودليل هذا قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أتم الآية، فيسبوا الله عدوا بغير علم، سب آلهة المشركين واجب وعيبها واجب، لكن إذا كان يترتب عليه سب رب العالمين المنزه عن كل عيب ونقص وجب أن ندع سب آلهة المشركين، لأن لو سببنا آلهتهم لسبوا إلهنا عز وجل، فلا نسب الآلهة، لأن هذا المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر وأشد، فترك السب لآلهتهم واجب إذا كان سب الآلهة يؤدي إلى إيه؟ إلى سب الله. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من السفر في الشام، مر بهم يشربون الخمر، وشرب الخمر منكر أو معروف منكر، ما في إشكال بإجماع المسلمين، ولكنه لم ينههم، ما نهاهم عن الشرب، وكان معه صاحب له، مع شيخ الإسلام صاحب له، فقال ما لك لم تنههم؟ قال لو نهيناهم عن شرب الخمر لذهبوا ينهبون أموال المسلمين ويفسدون نساءهم. ونهب أموال المسلمين وإفساد النساء إيش؟ أعظم من شربهم للخمر، لأن مفسدة شربهم للخمر لا تتعداهم، ومفسدة نهب أموال المسلمين وإفساد نسائهم تتعدى وتعدي، والضرر القاصر على فاعله أهون من الضرر المتعدي لغيره، وهذا من حكمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أنه اشترط أن لا يكون أن لا يزول المنكر إيش؟ إلى ما هو أنكر منه. طيب، هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر مجتنبا له أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأننا لو اشترطنا هذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لأنه ما من إنسان إلا وعنده إحسان بأمر بمعروف. نعم، لأنه ما من إنسان إلا وعنده إخلال بمعروف أو فعل بمنكر. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فنقول يجب الأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعل، والنهي عن المنكر وإن كنت تفعله. لأنك لو تركت الأمر بالمعروف وأنت لا تفعله تركت مأمورين، وهما فعلك وأمرك. ولو أمرت وأنت لم تفعل لتركت مأمورا واحدا. وكذلك نقول في المنكر، لو تركت النهي عن المنكر وأنت تفعل المنكر لوقعت في نهيين، وهما عدم الإنكار وفعل المنكر. ولو أنكرت مع فعلك للمنكر وقعت في منكر واحد وهو فعلك للمنكر. والإنسان عليه أن يقوم بالواجب بقدر ما يستطيع، وأن يدع المنكر بقدر ما يستطيع. المهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله تعالى في هذه الآية. ما أسرع ما تنسوا، داخل في قوله أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. شوف هذه الكلمة الجملة واحدة يعني تستوعب مجلدات، وما فهمي بالنسبة للكتاب العز وجل ليس بشيء. المهم أن هذه الإقامة للدين تشمل إقامة الدين في نفس الإنسان وإقامة الدين مع غيره، فتشمل صلاح الفرد وصلاح الأمة جميعا. والدين كل ما يدين به الناس لربهم عز وجل، فيشمل مهمات الإسلام وأصول الإسلام وما دون ذلك في الإسلام. كل هذا نحن مأمورون بإقامته، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب حسب هذه الشعيرة التي أمرنا أو التي نريد أن نقيمها. باقي شوي على الأسئلة، باقي هنا الأسئلة على كم؟ على كم؟ طيب أجل باقي شوي. نعم نعم ندخل ناخذ هنا مش نحط كده ولا يعني ما عندي. وأما قوله ولا تتفرقوا فيه، المعنى لا تتفرقوا في دين الله، لا تتفرقوا في دين الله. والتفرق في دين الله هو الذي مزق الأمة الإسلامية وجعلها دويلات وجعلها أحزابا، كل حزب بما لديه فرحون. والتفرق في الأمة الإسلامية تفرق في الأصول وتفرق في الفروع، والتفرق في الفروع تفرق في أصول الفروع وفيما دون ذلك. وكل هذا مما نهي عنه أن نتفرق في دين الله عز وجل. هذه الأمة أخبر نبيها صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا نظرنا إلى الأمة الإسلامية وجدنا فيها التفرق كثيرا في الأصول وفي الفروع، حتى في الذين ينضمون تحت لواء واحد قد نجد منهم التفرق، وذلك لضعف في دينهم وقلة في بصيرتهم. نجد مثلا من أهل السنة المنتسبين للسنة، ومن هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين يتبعون طريقة السلف في أصولهم وفروعهم، هؤلاء هم أهل السنة. نجد أن بينهم اختلافا حدث في مسائل خفيفة لا تعد من أصول الدين، ومع ذلك يجعلون من هذا الاختلاف تفرقا في القلوب واختلافا في القلوب، فتجد مثلا خلافا في مثلا من مسائل الدين الخفيفة